فيقول المصنف رحمه الله: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة أي ومن السنة، استعمال العشر هذه التي ذكرها إبقاء وإزالة، وهذه العشر هي خصال الفطرة، وقد ذكرها المفسرون عند قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صح عنه أنه قال رضي الله عنه: ابتلاه الله بالطهارة. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. ثم قال: في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، فرق الرأس إلى جانبين إن كان جمة أو لمة يفرق من النصف. فهذه في الرأس، السواك في الفم والفم في الرأس، الاستنشاق في الأنف والأنف في الرأس، والمضمضة في الفم والفم في الرأس، وقص الشارب وهو في الوجه في الرأس، وفرق الرأس الشعر وهو في الرأس. فهذه خمس كلها في الرأس. قال رضي الله عنه: وفي الجسد خمسة، يعني بقية أعضاء الجسد فيها خمس. ما هي؟ قال: تقليم الأظافر، هذا في اليدين، أصابع اليدين، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء عند البول والغائط، ونتف الأبيض. هكذا فسر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم. خرجه عبد الرزاق في تفسيره من طريق معمر، وهو أيضا عند ابن جرير الطبري، وسنده صحيح، لأن عبد الرزاق يرويه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. فهذه هي العشر التي ذكرها.